الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد في باب الحياء وفضله والحث على التخلق به عن السلف رضي الله تعالى عنهم ما جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا نام لبس تبانا مخافة أن تنكشف عورته. والتبان سراويل قصيرة تغطي أو تستر العورة المغلظة. وكانوا في ذلك الزمان العرب من عادتهم أنهم لا يلبسون السراويلات غالبا. وأيضا كان يقول: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي. وخرج زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يريد المسجد، فاستقبل الناس راجعين، وجد الناس قد خرجوا من الصلاة، فدخل دارا يعني توارى عنهم، فقيل له: يعني لماذا فعلت ذلك؟ قال: إنه لا يستحي من الناس من لا يستحي من الله. وعلى كل حال، المقصود أنه غلب عليه الحياء أن جاء إلى المسجد والناس قد خرجوا من صلاة الجماعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده وعليه ثوب صفيق يعني غليظ، ويقول: إني لا أستحي من الله أن يراني في الحمام متجردا. والمقصود بالحمام محل الاغتسال، كانوا يغتسلون في أماكن يسخن فيها الماء، ويستعملون ذلك أيضا لمزيد من التنظف وأحيانا التداوي. وكان الناس يدخلون هذه الحمامات جموعا ولا يملكونها، ولا زالت بقاياها موجودة في بلاد الشام وفي تركيا وفي بعض البلاد المشرقية فيما يسمى الآن بالجمهوريات الإسلامية ونحو ذلك. فكان لا يدخل إلا منفردا. وكان الأسود بن يزيد النخعي يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه، فلا يزال مستحيا منه، يصوم حتى يخضر ويصفر من كثرة الصيام، مجتهد في العبادة ويبكي عند الموت حياء من الله تبارك وتعالى، استحي من ذنوبه وتقصيره. وقيل إن شريحا القاضي إنما خرج من اليمن لأن أمه تزوجت بعد أبيه فاستحيا من ذلك فخرج. ومع أن هذا ليس بمطلوب، كما أنه لا يجب على الإنسان أن يدخل الحمام مكان الاغتسال إذا لم يكن في بحضرته أحد، لا يلزم أن يلبس ثيابا صفيقه نحو ذلك وهو يغتسل. لكن هؤلاء غلب عليهم الحياء، والعقل يعتبر، يعني لا يجادل بمثل هذه الأمثلة ويقول هذا أصلا لا يجب وهذا كذا. لا، القضية انظر إلى أي مستوى بلغ حياء هؤلاء الناس، فلنبقى على الأقل نحن في المستوى الواجب. وجاء عن أبي الهذيل أو ابن أبي الهذيل أنه قال: أدركنا أقواما وإن أحدهم يستحي من الله في سواد الليل، يعني كما قال الثوري، يعني التكشف، يعني لا ينام عريانا. وهذه عادة سيئة كانت موجودة عند بعض الناس ولا زالت موجودة إلى اليوم في بعض الأمم، وانتقلت منهم إلى بعض المسلمين. يعني في بلاد الروس مثلا، في روسيا ينامون متجردين، وتجد هذا أيضا في بلاد إفريقية ينامون متجردين، لكن هؤلاء الأفارقة يفعله منهم من باب التوفير، توفير الثياب لئلا تبلأ. وانتقل هذا إلى بعض المسلمين للأسف على كل حال. ويبدو لي والله أعلم أن بعض الناس يظن أن هذا لون من التحضر أو يسمونه إتيكيت بعض الشباب، ويسألون عن هذا. عن النوم متجردا، تقول لماذا تفعل هذا؟ يقول يعني أريح أريح. ويقول أبو العباس الأزهري: سمعت خادمة محمد بن يحيى وهو على السرير يغسل، يعني مات، تقول: خدمته 30 سنة وكنت أضع له الماء يعني ليغتسل، فما رأيت ساقه قط وأنا ملك له. هذا لشدة حياءه، مع أن هذا لا يجب عليه. ولا زال بعض النساء عندنا لا تكشف وجهها لأحد من أزواج بناتها، هذا موجود إلى اليوم، مع أن هذا جائز لا إشكال فيه، وهي لا تفعل هذا على أنه من باب التحريم، ولكن لشدة الحياء، لشدة الحياء، وإلا فهي لا تنكر الحكم الشرعي. وجاء عن أبي جعفر أنه قال: قال لي بعض أصحابي: كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل، يعني البخاري صاحب الصحيح، حين قدم من العراق، فأخبره بمحنة الناس وما صنع ابن حنبل وغيره، أي أخبره بغير ذلك من الأمور، فلما خرج من عنده قال محمد بن سلام لمن حضره: أترون البكر أشد حياء من هذا؟ يعني البخاري. وجاء عن الأزهري أنه كان يحضر مجلس ابن الحسن علي ابن محمد المصري، الأزهري صاحب تهذيب اللغة، إمام المعروف، كان يحضر مجلس ابن الحسن علي بن محمد المصري، كان يحضر مجلسه رجال ونساء، وكان في غاية الجمال، فكان يخشى أن يفتتن النساء بوجهه، فكان يضع على وجهه برقعا. وجاء عن الحسين بن محمد ابن خسرو قال: جاء أبو بكر بن ميمون فدق الباب على الحميدي صاحب المسند الإمام المعروف، وظن أنه أذن له فدخل، فوجده مكشوف الفخذ، فبكى الحميدي وقال: والله لقد نظرت إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت، منذ عقلت. هذا الحياة. والآن انظر إلى الأبكار، إن كنا أبكارا، في أماكن عامة تلبس ما يستر السوءة المغلظة فقط، بكل تبجح، بكل تبجح، أين الحياء؟ وتجد الشباب يزاولون الألعاب والرياضات بملابس لا تستر العورة، نعم، ومن غير حياء ولا مواربة. وهكذا ما يلبسه كثير من النساء، أصلح الله حالهن وشأنهن، في صلاة الأفراح من ألبسة تبدي مفاتن الجسد، يستحي العاقل من أن ينظر إليها أو يرفع رأسه ولو كنا من محارمه أو كان الناظر من النساء. فالله المستعان. الحياء صفة وخلق كريم، إذا نمي في النفوس نما، وإذا شذب فإنه ينخزل ويضعف ويتلاشى حتى يذهب، نسأل الله العافية. وإذا زال الحياء لم يبقى بعده شيء، لم يبقى بعده شيء. إحدى النساء اشتغلت في مكان فعملوا لها دورة في مجال العمل، فكانت تدرسهم امرأة غربية، وهذه البنت شديدة الحياء، لا ترفع رأسها من الحياء، لكن فرط بها أهلها فقبلوا أن تلتحق بهذا المكان. فقالت لها تلك المعلمة ذات يوم: إن ملامحك وصورتك تصلحين أن تكوني نجمة عالمية في الفن والسينما. كلمة قالتها. فيقول بعض من عرف تلك المرأة وبعض النساء التي حضرنا تلك الدورة، يقولون: من اليوم الآخر انقلبت رأسا على عقب تلك البنت، بشكلها وعنايتها بهندامها والأصباغ على وجهها وحف الحواجب، نمص وألوان الزينة والتبرج، وتحولت وذهب ذلك الحياء. صدقت تلك الكلمة التي ألقاها الشيطان على لسان تلك المرأة. تربية، خلطة، والله المستعان. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.